الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث السابع في التقييد بالنواسخ. قال: التقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ، كالاستمرار أو لحكاية الحال الماضية في كان. والمعنى أنه إن كان فعلا من الأفعال الناسخة له معنى، فمعناه يقيد ذاك الإطلاق الذي قد يدل عليه الفعل. فقد يتغير معنى الكلام من عمومه إلى حكاية الحال الماضية، مثل كان فهو يحصر معنى الفعل في المضي وحكايته. والاستمرار مثل لم يزل وما زال وما فتئ، فإنه يفيد معنى الاستمرار فهو تقييد للمعنى. قال: وكالتوقيت بزمن معين في ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى. والمعنى أن الأصل في الأفعال الإطلاق، لكن ما تتضمنه من معاني يقيد. فهذه النواسخ ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى وما كان بمعناها مما فيه ذكر زمان معين يقيد الزمان، كل بحسب معناه. ما كان في الصباح في الصباح، وما كان في المساء في المساء، وما كان في العشي في العشي، وهكذا. قال: وكالتوقيت بحالة معينة فيما دام. وهذه الحالة المعينة بحسب ما تضمنه معنى هذا الفعل الناسخ، وهو الاستمرار. قال: وكالمقاربة في كاد وكرب وأوشك. تقول: كاد الليل ينقضي، وكرب الليل ينقضي، وأوشك الليل ينقضي، كلها تفيد معنى المقاربة، فهذا تقييد. قال: وكالتأكيد في إن وأن، فإنهما يفيدان التأكيد. وكالتشبيه في كأن. كأنها القمر، هذا تشبيه. قال: وكالاستدراك في لكن، فهو يحصر المعنى في الاستدراك. وكالرجاء في لعل، لعل زيدا يأتي. وكالتمني في ليت، ليت الشباب يعود يوما. وكاليقين في وجد. وألفى ودرى وعلم. فهذه كلها معاني مقيدة بما تضمنته معاني هذه الأفعال، فهذا نوع من التقييد. قال: وكالظن في خال وزعم وحسب. وكالتحول في اتخذ وجعل وصير. عندي صبر، صوابه صير. طيب، نقف إلى هنا إن شاء الله.